هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، يعني رجعت أكثر من مرة حتى أنتهي من التيمم، لأن المسألة طالت على من يكتب ومن يستمع ومن يراجع، ومسائل التيمم مسائل كثيرة وفروعها كثيرة، لكنها تدرب طالب العلم، لكن نزولا على رغبات من يكتب أولا، لأن من إذا ما كتب الدرس سأتعب أنا، فنزولا على رغبة من يكتب ومن يستمع نقلل من الفروع، بل نختم اليوم إن شاء الله التيمم بلملمة المسائل التي نرى أن فيها الأهمية. يعني الأسبوع الماضي تكلمنا على مسألة تلف العضو أو خوف الموت، قبلها كان ذكرنا الأخ أن احنا ما تكلمنا في مسألة لو رجل عنده ماء وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة، وهذا الماء يكفي لإزالة هذه النجاسة، أيتوضأ ويصلي وعلى ثوبه نجاسة وعلى بدنه نجاسة، أم يغسل أو يزيل النجاسة؟ أما المذهب فعليه إزالة النجاسة بالماء، فإن بقي معه بعض الماء توضأ بما يكفيه، توضأ إن كان غسل الوجه أو اليدين أو مسح الرأس إلى ما يصل إليه، ثم يتيمم للباقي. فإزالة النجس لا تصح بالتيمم كما بينا خلافا للحنابلة كما أصلنا في المذهب، وإزالة النجس لا تكون إلا بالماء، فاستخدام الماء لإزالة النجس مقدم على الوضوء بهذا الماء. لما؟ لأن يعني الماء له بدل وهو التراب، هذه طهارة أخرى بدل عن هذا الأصل، فالصحيح الراجح أن يزيل النجس بالماء ثم يتيمم للصلاة. المسألة الثانية هي مسألة خوف فوات العضو، قد انتهينا منها. بعض العلماء فرع تفريعات أخرى أيضا، إذا خشي المرء زيادة الألم أو إطالة الزمن في البر، يعني هو يخشى أن يطول زمن المرض، فإذا استعمل الماء لو مثلا قدر طبيا أن هذا الجرح يلتئم بعد 3 أيام، إذا مر الماء عليه ما يلتئم إلا بعد شهر بعد شهرين، فهل يستباح له التيمم من أجل خوفه لزيادة الألم مع عدم يعني سرعة البر؟ اختلف أهل المذهب أو الأصحاب، أو نقول قولان في المذهب. القول الأول قالوا لا يتيمم مع وجود الماء، لا سيما وأن الآية صريحة بقول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهو واجد للماء، والذي جعلنا نقول في الحضر أن يستخدم التيمم مع وجود الماء فقط خشية الموت، خوف الهلاك، والدلالة على ذلك أمران. الأمر الأول حادثة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه تيمم لشدة البرد خشية الهلاك، والدلالة على ذلك أنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بالناس جنبا؟ فقال يا رسول الله إني سمعت الله جل في علاه يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهذا خشية الفوات من شدة البرد. وأيضا استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من كان به جرح أو قروح وخشى على نفسه الموت، خشي على نفسه الموت، قالوا فهذا الذي جعلنا نقول بأنه يستبدل الوضوء بالتيمم، يتيمم ولا يستخدم الماء في الوضوء مع وجوده، لما؟ خشية الموت فقط. أما خوف سرعة عدم سرعة البر وزيادة الألم لم يرد دليل عليه. والقول الثاني والقول القديم في المذهب وهو القول الراجح الصحيح، قالوا يتيمم إذا خشي زيادة الألم أو بطء البر عدم سرعة البر، فقالوا وهذا من مقاصد الشريعة، وهذا الراجح الصحيح، لأن الله جل وعلا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بل من الضرورات الخمس أن تحفظ عضوك وأن تحفظ حياتك، بل عدم سرعة البر ممكن تؤدي إلى إتلاف العضو أو تؤدي إلى الهلاك، ف فيؤدي إلى المحظور الأول، فبه نقول يتيمم المرء مع وجود الماء. تبقى مسألة على مسألة المرض هذه أيضا، امرأة وهذه واضحة جدا تضع مثلا نقول البودرة أو تضع بعض الكريمات على وجهها لحبوب معينة طلعت في الوجه ممكن أن تؤثر عليها، فلو استخدمت الماء على هذه البودرة وهذا العلاج يكثر لها من الحبوب أو يشوه لها البشرة، يقلب بشرتها من بيضاء لسوداء مثلا أو يسبب لها عاهة، فهل تتيمم أم لا؟ المذهب قالوا لا تتيمم، المذهب قالوا لا، القول الأول في المذهب قالوا لا تتيمم، لأن هذا لا هو خشية تلف عضو ولا هو خشية فوات روح ولا نفس، وعندنا الماء فكيف للإنسان أن يتيمم مع وجود الماء؟ وقد اشترط الله التيمم عند عدم وجود الماء، فإن لم تجدوا ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كما يعني هذا هو أصل التيمم حديث أبي ذر قال فإذا وجد الماء فليمس بشرته، فهو واجد للماء وهي واجدة للماء، ولا عبرة بالظن بمسألة التشويه أو خروج الحبوب. والراجح الصحيح أيضا وهو مرجح من قبل بعض علماء المذهب أنها تتيمم لذلك إذا خشيت كثرة الحبوب أو تشويه البشرة أو يعني اكتساب عاهة معينة، لها أن تتيمم حفظا على أعضائها، لأن خشية المرض مثلها مثل خشية زيادة المرض أو إتلاف العضو، لا فارق بينهما، لا سيما وأن مقاصد الشريعة تعضد ذلك، لا يريد ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. وأيضا قول الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه المسألة الأخيرة في مسألة خوف المرض أو زيادة المرض. إن شاء الله نختم الكلام على التيمم بثلاث مسائل كلها على وجود الماء للمصلي. رأى الماء وهي لها أحوال ثلاثة، رأى الماء بعدما تيمم وقبل أن يشرع في الصلاة، رأى الماء بعدما تيمم وبعدما صلى رأى الماء وجد الماء، الثالثة وسط بين الاثنين، رأى الماء بعدما تيمم وهو داخل الصلاة. تصورتم المسائل الثلاث، محمد أو زيد تيمم ثم أذن للصلاة وكان وحده لأنه كان مسافرا، ثم أذن للصلاة فاستقبل القبلة قام يصلي رأى الماء أمامه، رأى زجاجات الماء أو رأى بئرا فيه ماء أمامه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، تيمم وأذن واستقبل القبلة وصلى وانتهى من الصلاة، بعدما انتهى من الصلاة أمطر قليلة وجد بئرا فيه ماء، ما حكمه؟ الثالثة، الصورة الثالثة لتتخيلوا، تيمم ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم دخل في الصلاة وهو في الصلاة لمح الماء أو لمعان الماء أمامه. يبقى عندنا صور ثلاث. الصورة الأولى، تفضلوا، الصورة الأولى وجد الماء قبل التكبير، تيمم لأنه غير واجد للماء، وقام ليصلي فرأى الماء بالإجماع كما نقل ابن المنذر هذا الإجماع في الأوسط، بالإجماع بطل تيممه ولا يصح الصلاة بهذا التيمم، ولم ترفع الطهارة ولم يكن يعني لم يتصف بالطهارة في هذا الوقت. لما؟ لأنه واجد الماء، وقد قال الله جل في علاه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهو قد وجد الماء فتيمموا أصبح كلا شيء. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن وجدت الماء فالتمس بشرتك، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الأمر الوجوب. إذن بالإجماع تيممه قد بطل وعليه أن يتوضأ بالماء لتصح صلاته. هذه الصورة الأولى والأدلة قد سردناها. الصورة الثانية أنه تيمم وصلى ثم رأى الماء بعدها بأمطار، هذا في المذهب على الراجح الصحيح خلافا لبعض العلماء أنه لا إعادة عليه، لا إعادة عليه، صح تيممه وصحت صلاته ولا إعادة عليه. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح أن رجلين سارا في سفر فبحث عن الماء فلم يجد الماء فتيمم فصليا، وفي الوقت يعني ما خرج الوقت وفي الوقت بعدما سار مدة رأى كل واحد منهم الماء فأخذ أحدهم بالأحوط وذهب فتوضأ وأعاد صلاته، والثاني قال قد فعلت ما أمرني الله جل في علاه أن أفعل به، تيممت وصليت بتيممي، فلم يعد الصلاة. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي تيمم وصلى قد أصبت السنة. إذن السنة والصحيح أنك لا تعيد، وهذه السنة الصحيحة، لأنك في وقت لم تجد الماء عملت بقول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، وقول الله تعالى ها لا يكلف الله نفسا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقد فعل ما استطاع فقبل عند ربه جل في علاه. أما الثاني فقال لك الأجر مرتين أو مرتان أو كتب لك الأجر مرة بعد مرة. ما معنى ذلك؟ الأولى صحت عن الفرد والثانية أصبحت له نفلا ما كانت عن الفرد لأنه أجزأته الأولى. إذن الراجح الصحيح أن من تيمم ووجد الماء بعد ذلك له حالتان: الحالة الأولى طهارته على ما هي عليه يصلي الصلاة الثانية، والحالة الثانية أجزأته صلاته الأولى وما زلنا على نوم عميق. ها؟ إذن بطل تيممه عندما رأى الماء بطل تيممه، لكن هذا لا يؤثر في الصلاة السابقة لأنه أداها على حسب استطاعته. الحالة الثالثة وهي الحالة المهمة جدا ألا وهي رأى الماء وهو يصلي، وهي مشكلة جدا، يعني هذه المسألة صراحة مشكلة جدا وأشكلت على كثير من الفقهاء. فالقول الأول المذهب قالوا يتم صلاته وصلاته صحيحة، مع أن الرجل الآن يصلي بتيمم مع وجود الماء وهو واجد الماء ويراه، قالوا يتم صلاته. ومعظم الأدلة وجهة النظر في الأدلة في المذهب أدلة نظرية، قالوا شرع في عبادة على وجه مأذون له مشروع وهو بالتيمم لأنه غير واجد الماء، شرع في عبادة على وجه مأذون له فتصح العبادة ولا يخرج منها. لما؟ لأنه لا يجوز له أن يخرج من هذه العبادة. قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يعتمل في بطنه أشياء قال لا ينفتل لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يشتم رائحة. يعني إيش؟ يعني لا يخرج إلا بيقين، يبقى الشك لا يخرجه. طيب ما وجه الدلالة عند الفقهاء ليستدلوا بهذا الحديث في هذا المقام؟ مرة ثانية أقول الآن الشافعية يقولون إذا تيمم وكبر ودخل الصلاة رأى الماء أمامه قالوا لا يخرج يتم صلاته. لما؟ لأنه تيمم تيمما صحيحا لأنه غير واجد الماء ودخل في الصلاة، فلما شرع في الصلاة لا يجوز له أن يبطل هذه الصلاة. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث قال لا ينفتر لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا يقينا أو يشتم رائحة تغلب على ظني أو نقول تنزل له منزلة اليقين ليخرج. ما وجه الدلالة من هذا الحديث عند الفقهاء للاستدلال بهذا الحديث؟ وهو متيقن من أن الماء هذا الماء يشرب ويتوضأ به. وين الشك؟ أيوة وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ما ولذلك أنا استغربت ليش يستدلون بهذا الحديث. هنخليكم للآخر بس لما نشوف. ها هو في الوقت هو نعم هم يقولون بالحرمانية في الآية لكن استدلوا بهذا الحديث. كيف يستدلون بهذا الحديث؟ السؤال هنا محل السؤال كيف يستدلون بهذا الحديث؟ ليس هناك ثمة شك. ها ايش الشك؟ طيب اللي عندك ميه ميه قدامه يا جماعه اعمل ايش؟ في بئ يعني وجد رجل نزل فيه يلا عشان يتاكد ان هذا ماء غطس فيه امامه، يعني الان ليس سرابا ماء. حسن هذا هو قد يكون. ايش اللي قد يكون هذا؟ لا قد يكون ايش؟ مقلي او مشوي. ها ها هذا جيد، لكن انت ما فعلت شيء اغلقت عليها بمئة مفتاح فاهم وانا تحتاج للمفتاح الان. نعم غطس راجل امامه غاص ما ظهرش تاني غرق يعني كده ما عميق. ها غرض المقصود وجده رآه وهو يصلي. نحن في حالة الان هو يراه ويصلي. قل هذا، هذه علة غير مؤثرة. قل هذا ما فيها شيء. ها صح. ما هو فسد بوجود الماء. وأنا أقول لكم شيء عشان أفتح لكم الباب. طيب أنا حتى تستنفذوا كل ما، طب أفتح لكم الباب أحسن. هو المسألة كلها إيش؟ انظر في من يخالفه، بما يخالفه ينفتح لك الأمر. أنا كده أغلقتها أكثر؟ أكثر؟ صحيح إحنا مش عارفين في القول، هنعرف المخالف. طب جيد، أنا أسيب الدليل ده في المرجحات أبينه عشان حتى يظهر لكم، سيظهر لكم إن شاء الله. أقول القول الثاني يبقى هذا دليل من أدلته، وأيضا من أدلته من النظرية كما قلت، أنه قال دخل في الصلاة على وجه مشروع فلا يجوز أن يخرج إلا على وجه مشروع. أو نقول قولا فصلا دخل الصلاة بيقين تمام الشروط والإيش والأركان، صحيح، فلا يخرج إلا بيقين. هذا هو المهم، هذه هي محل المسألة، ولا يخرج من الصلاة إلا بيقين. ما هو وجد الماء، فنحن نقول الآن هذا الوجود فيه شك. إيش الشك؟ سيأتي سيأتي، ما أحد يبحلق فيه، سيأتي سيأتي الشك، سيأتي في المخالف. القول الثاني هو للمزني من الشافعية، وهو قول الأحناف ورواية عن أحمد، قال تبطل الصلاة، لابد من أن يخرج من الصلاة، لأنه لو تيمم ودخل الصلاة وجد الماء، فالعوام يقولون إذا وجد الماء بطل. وهذا حديث مرفوع صحيح؟ نعم، بس موضوع صح ولا لا؟ كما بينا يوم الجمعة. الغرض المقصود وجد الماء بطل التيمم. قالوا ولا تصح الصلاة بتيمم إيش؟ قد بطل. والدلالة على ذلك قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيد، وهو واجد للماء. وأيضا حديث أبي ذر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. هذا إيش؟ هذا أمر على الوجود، وهو قد وجد الماء فلابد أن يخرج من الصلاة. لما؟ لأن تيممه قد بطل. لما؟ لأنه وجد الماء. إذا رأى الماء، الماء بالإجماع إن لم يكن في صلاة وهو قد تيمم ورأى الماء بالإجماع لابد أن يتوضأ يمس بشرته بالإجماع. قالوا ولا فرق بين الصلاة وبينه خارج الصلاة، الصلاة ليست إلا مؤثرة. الكلام كله رأى الماء أم لم يرى الماء؟ هو رأى الماء، إذن بطل تيممه. هذا القول الثاني. والقول وهذا القول كما قلت قول المسألة شائكة جدا ومشكلة جدا، وكنت أميل إلى هنا طارة وإلى هنا طارة، والله الذي لا إله إلا هو. كلام المزني جيد واستدلاله جيد جدا، فإن لم يجد الماء هذا شرط، فإذا وجد الماء فليمس بشرته، وهذا المتيمم خارج الصلاة بالإجماع عندما يرى الماء بطل تيممه، ومع ذلك ونحن في الصلاة وهو يرى الماء لا يبطل تيممه. ما العلة المؤثرة؟ إيش الفارق؟ ما في. ولذلك المسألة جد يعني مشكلة جدا، لكن أميل نهاية إلى المذهب وأقول الصحيح أن صلاته تصح ولا تبطل، ولا يبطل التيمم بذلك إلا بعد الصلاة. والدلالة على ذلك كما قلنا شرع في عبادة بما استطاع، واتقوا الله ما استطعتم، فلا يجوز أن يخرج منها لأنه دخل فيها بيقين فلا يخرج بشك. فسألني سائل، وهذا الذي تشرئب الأعناق لها، فسألني سائل وما هو الشك؟ قلت الشك في قول النبي. استغفر الله، وفي شك في قول النبي؟ لا، الشك في الاستدلال بقول النبي فإن لم يجد فإذا وجد الماء فليمسه إيش؟ بشرته. طب كيف؟ أحسنت، لا فض فوق. الشك هنا الاحتمال الوارد، الاحتمال في قوله صلى الله عليه وسلم فليمس بشرته إن كان خارج الصلاة، أما إن كان داخل الصلاة فلا، لأنه انشغل بعبادة أخرى فلا بد أن يتمها، لأن العلماء قالوا له أمران وله وقتان، وقت طهارة، ووقت الطهارة أداها بحذافيرها صحيحة التيمم عندما لم يجد الماء، ثم خرج من وقت العبادة الأولى إلى وقت عبادة ثانية وهي الصلاة، فدخل في وقت الصلاة وهو تام أكمله، تام الطهارة، تام الشروط والأركان، فدخل فيها بيقين على صحة فلا يخرج منها. فإذا الأول لا يبطل الثاني لأنه خرج من الأول بتمام فعله، فيدخل في الثاني أيضا لا يخرج منها إلا بانتقاد وضوئه، وهذا الراجح الصحيح. فنقول احتمال الحديث إذا وجد الماء فليمس بشرته إن لم يدخل الصلاة، وهذا محتمل، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به إيش؟ الاستدلال. يبقى إذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمس بشرته داخل الصلاة أو خارج الصلاة، يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل، ويحتمل أن يكون خارج الصلاة فقط لا داخل الصلاة، فإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به إيش الاستدلال وهو عمدة من يستدل. فيبقى لنا النظر أنه تيمم بما استطاع فكانت طهارته صحيحة ثم دخل في صلاة بيقين فلا يخرج منها إلا بيقين. ولذلك علماءنا قالوا لا يخرج من هذه الصلاة التي دخلها بيقين إلا بسنة صريحة أو بإجماع أو بآية من الكتاب. ولن تجد سنة صريحة تأمر بالخروج من الصلاة ولن تجد إجماع على ذلك ولن تجد من باب أولى آية تأمر المرء الذي تيمم ودخل فصلى فوجد الماء أن يخرج من الصلاة فيبقى على هذه العبادة التي ابتدأها ودخلها بصحة وبيقين فلا يخرج منها إلا بيقين. وهذه كما قلت آخر المسائل على أن هناك إسقاط في مسائل كثيرة في التيمم لكن حتى لا نتوسع ونأخذ أوقاتا كثيرة في مسألة التيمم قد أخذنا عصب المسألة وأصول المسألة وأخذنا فروع تكفي لطالب العلم أن يتدرب عليها. والأسبوع القادم إن شاء الله سندخل في المسألة المشكلة جدا لكن هذه لابد من إطالة النفس فيها وهي مسألة الحيض والنفاس والمعتركات الدامية في مشكلات النساء التي حيرت أنفسها قبل أن تحير العلماء. نعم بسرعة نعم حتى ننتهي لأن أنا قلت لابد من لملمة شتات التيمم اليوم. الاستطابة إذا فاقد الطهورين وما عنده ماء فاقد الطهورين وما عنده ماء هذه مسألة مطروحة فاقد الطهورين وما عنده ماء وهو نقول قد قضى حاجته باله فماذا يفعل؟ فهذا الرجل أيضا يصلي حسب حاله لكن على أصول المذهب أنه يعيد الصلاة. لما؟ لأن هذا عذر نادر هذا عذر نادر وهو منفصل غير متصل فله أن يصلي حسب حاله ويعيد الصلاة وهذا الرجح صحيح. نعم هذا الرجح صحيح يصلي حسب حاله ويعيد الصلاة طالما قد بال وما عنده من ثلث بول لا ما عنده ثلث بول هذا الراجح. نعم ولو في استجمار كنا انتهينا لو في استجمار هو الرجل سؤاله وطرح السؤال له ما عنده أي شيء فاقد الطهورين لو استطاب انتهى موضوع استطاب خلاص يصلي حسب حاله على ما رجحنا ولا يعيد لكن لو بال وما عنده شيء يزيل هذه النجاسة فنقول يصلي حسب حاله ويعيد تيمم ما به. طب الأسئلة طيب وبعدين اكتبها في ورقة أو نجعل سؤالك آخر ها؟ طيب خلاص تفضل يا أستاذ حسن جاءنا الأوامر من الخارج ها؟ نعم هو أصل المذهب لا تبطل أما المزني هو الذي خالف الشافعي لا وجهان والصحيح أنه لا يعيد. طيب ذكرتني مسألة أخرى وهي إذا كان سافر سفر معصية وهذه أدهشتني جدا من العلماء لما يأتون بهذه الفروع ويقولون سافر ليزني سافر ليغصب مالا أو ليسرق مالا أو صفقة مخدرات مثلا ومع ذلك إيش يقولون هذا ذاهب يزني وأيضا إيه يصلي ما يترك الصلاة فهذه فيها دلالة على أنه لا يتصور في مسلم يترك الصلاة زاني سارق بائع مخدرات يصلي. شوف انظر هم يقولون وسافر سفر معصية سافر ليفعل كذا وفعل. فيقولون الآن جد به السير فنزل ليتوضأ ما وجد ماء يتيمم ولا ما يتيمم. أنا ما أدهشتني المسألة أدهشني أن الرجل سارق وذهب يسرق وهم يفكرون له في إيش في الصلاة ما يعرفون لو عاشوا في عصورنا لقال اللهم خذنا في أخذ عزيز مقتدر في وقت واحد. لما لا يمكن أن يتصوروا أن الناس الآن في راحة تامة وفي رغد وفي نعائم من ربهم ولا يصلون. هذا سارق عندهم ويبحثون له هل يتيمم ولا ما يتيمم. هذا المقصود في المسألة قولان أو في المذهب قولان قالوا إذا سافر سفر معصية لا يستبيح التيمم عقابا له. لما لأنه سافر سفر معصية وهذه رخصة وعندهم الرخص لا يستبيحها العاصي يستدلون بقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا قال هذا باغي وهذا عادي لا يمكن أن يستبيح. والصحيح الراجح أنه إيش يستبيح. هم قالوا نقول له طب فإن تاب نقول له استخدم التيمم يعني كأن السارق أو الذاهب ليزني سيموت ارحموني اتقوا الله خلونا صلي هو راح يزني. فمعنى ذلك نعم هذه صحيح. انظر يعني الرأي الأول الخيرية فيهم ما يتركون الصلاة بحال من الأحوال. فقالوا له نقول له تب ثم استخدم التراب وتيمم وصل. والصحيح الراجح أن نقول الجهة منفكة هو عاصي بسفره في المعصية آثم بذلك ويستخدم التراب ويتيمم ويصح تيممه وتصح صلاته. أما في الإعادة ففيها وجهان، الوجه الأول الاستحباب والوجه الثاني عدم الاستحباب، وهذا الراجح الصحيح أن صلاته تصح وحتى لو في السفر معصية، ويستبيح التيمم بدون مؤاخذة. الشك في إيش؟ في الحديث؟ هو يقول فليمسه بشرته، يحتمل في حالة وجود أن داخل الصلاة وخارج الصلاة، يحتمل أن الإنسان يقول فليمسه بشرته إن كان خارج الصلاة. لا موجود، يعني إيش من أين؟ الآن أترك هذا، أقول لك لما يقول الإنسان مسه بشرتك أو نقول توضى، جيد حتى لو قلت أنت عموما، أنا أقول لك هذا العموم مخصوص بالصلاة لأنه انشغل بعباد، يبقى عموم النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بانشغال بالعباد. لما؟ لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، فهذا يخصص. احتمال وارد، وارد موجود ده بإدباق الفقهاء، خلي بالك يعني ما لكش مخرج، فارجع أفضل لك. طيب نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير. أحسن الله عليك.